المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله تعالى سنواصل الحديث في باب من أبواب المنصوبات، وهو باب المفعول لأجله، هو باب المفعول لأجله. طبعا المفعول لأجله يسمى هذا الباب أحيانا باب المفعول من أجله، والأمران سيان، لأن اللام تقتضي التعليل ومن أيضا تقتضي التعليل. يقول الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، يعني لمهابته، فمن واللام أحيانا يقتضيان التعليل. فإن سميت الباب باب المفعول من أجله أو سميته باب المفعول لأجله فهما متوافقان أو هما سيان. طبعا المفعول من أجله أو المفعول لأجله مصدر، المفعول لأجله اسم منصوب، المفعول من أجله اسم منصوب، لا يكون فعلا ولا يكون جملة ولا يكون جارا ومجرورا ولا يكون ظرفا، لا بد أن يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا يكون جملة ولا شبه جملة، لا بد أن يكون اسما فقط. هذا الاسم لا بد أيضا أن يكون مصدرا كما سيأتينا في شروطه إن شاء الله، وهو في الوقت نفسه منصوب، والغرض منه تبيين سبب وقوع الفعل، تبيين سبب وقوع الفعل، فهو اسم منصوب يقصد منه بيان سبب وقوع الفعل. فأنت إذا قلت جئت إكراما لكم أو جئت رغبة في العلم، فإن كلمة إكراما وكلمة رغبة كل واحدة منهما مفعول لأجله أو مفعول من أجله، وهي اسم ولا يمكن أن تقع جملة، كما أن الحال في بعض الأحيان يقع جملة، يقع شبه جملة أيضا، هذه ما تقع أبدا. المفعول لأجله لا يقع إلا اسما فقط، ولا يقع فعلا ولا يقع ظرفا ولا يقع جارا ومجرورا، فلا بد أن يكون اسما، وهو في الوقت نفسه منصوب، يعني حقه أن يكون منصوبا. فإن وقع مجرورا بحرف الجر الذي يدل على التعليل فليس مفعولا لأجله، ما هو مفعول لأجله، ولكنه مجرور ومجرور بحرف يدل على التعليل كما سيتبين في الأمثلة إن شاء الله تعالى. فهو لا بد أن يكون اسما ولا بد أن يكون منصوبا، والغرض منه، الغرض منه هو أن يبين سبب وقوع الفعل. إذا قلت جئت إكراما لكم، فإكراما هذه هي سبب المجيء، فهي فيها بيان لسبب وقوع الفعل. وقوع الفعل هو في قولك جئت هو المجيء، وإذا قلت جئت رغبة في العلم، رغبة مفعول من أجله أو مفعول لأجله، وهي سبب مجيئك، وهي سبب مجيئك. المفعول لأجله طبعا لا يعرب مفعولا لأجله إلا إذا كان منصوبا. قد يكون من حيث المعنى مفعولا لأجله ولكنه ليس مجرورا، ليس منصوبا عفوا، وإذا كان غير منصوب وهو مجرور بحرف جر يدل على التعليل فهو من حيث المعنى مفعول لأجله، لكنه لا يعرب مفعولا لأجله، وإنما يعرب مجرورا بحرف الجر المذكور كما سيتبين في الأمثلة إن شاء الله. إذن المفعول لأجله أو المفعول من أجله لا بد أن يكون منصوبا، ولا يقع المفعول لأجله منصوبا إلا إذا اجتمع فيه خمسة شروط. لا يقع المفعول من أجله منصوبا إلا إذا اجتمع فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا، ما يصح أن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسما جامدا غير مصدر، لا يقع، إلا بد أن يكون مصدرا حتى يكون منصوبا، حتى يكون منصوبا. إن كان دالا على التعليل فتأتي بحرف الجر قبله، وإن لم يكن مصدرا لا بد أن تجره بحرف الجر، ما يقع منصوبا، لا يقع منصوبا. إذن هذا أول شروطه أن يكون مصدرا. الشرط الثاني أن يكون قلبيا. ما المقصود بكونه قلبيا؟ المقصود بكونه قلبيا أن أمره يتعلق بالقلب وليس محسوسا، وإنما هو أمر معنوي متعلق بما يفهمه القلب والعقل. فأنت إذا قلت جئت رغبة في العلم، جئت رغبة في العلم، الرغبة هذه شيء قلبي وليس غير قلبي، فلا بد حتى يكون منصوبا من كونه مصدرا ومن كونه قلبيا. الشرط الثالث أن يكون دالا على التعليل، أن يكون علة لما قبله. إذا قلت جئت طلبا للعلم أو رغبة في العلم، فإن كلمة رغبة تعليل أو علة للمجيء، وهذا الشرط إذا عدم انصرف من باب المفعول لأجله ولا يستثنى من ذلك شيء. يعني حتى إذا لم يكن دالا على التعليل فلا يصلح حتى يكون مجرور، ما يصلح، خلاص يخرج من هذا الباب أبدا، لا بد أن يكون دالا على التعليل. لذلك لم يستثنى هذا حتى يقول إذا لم يكن دالا على التعليل فيكون مجرورا، لا، لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا ولا يكون غير ذلك إلا إذا كان دالا على التعليل. لذلك يقول المفعول من أجله، يعني المذكور علة لما سبق، المذكور علة لما سبق. كذلك من شروطه أن يتحد مع عامله في الزمن، أن يتحد مع عامله في الزمن. حينما أقول يا أبنائي بارك الله فيكم، حينما أقول جئت رغبة في العلم، أين العامل في المفعول لأجله هنا؟ جئت رغبة في العلم، رغبة هو المفعول لأجله، فأين العامل؟ جئت، جئت، هذا كلام صحيح، المجيء أو جئت وهو الفعل المذكور هو العامل. اتحاده، اتحاد المفعول لأجله مع العامل في الوقت واجب حتى يكون منصوبا. ننظر يا شيخ بارك الله فيك، لما أقول جئت رغبة في العلم، هل اتحدا في الوقت، وقت المجيء ووقت الرغبة حاصلان في وقت واحد أم هما مختلفان؟ ما رأيك يا جنيد؟ جئت رغبة في العلم، وقت الرغبة ووقت المجيء هل هما متساويان زمنا أو مختلفان؟ نعم متساويان زمنا، متساويان زمنا، بارك الله فيك، صحيح. يقول الشرط الرابع بل الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل، أن يتحد مع عامله في الفاعل. حينما أقول جئت رغبة في العلم، نطبق على هذا المثال لأنه واضح، من الفاعل للمجيء؟ جنيد، من الفاعل للمجيء؟ جئت، جنيد تفضل، من الفاعل للمجيء؟ من الذي جاء؟ المتكلم، المتكلم صحيح. من الذي رغب يا عبد الحكي، عبد الحميد، عبد الحميد وال... نعم نعم تفضل، المتكلم، نعم المتكلم. إذا فاعلهما، فاعل الرغبة وفاعل المجيء واحد، هذه الشروط مستوفية في هذا العامل. نطبق الشروط الخمسة على هذا المثال ثم على مثال آخر من القرآن الكريم. الشروط الخمسة ما هي؟ أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا، وأن يكون علة لما قبله، وأن يتحد مع عامله في الوقت، وأن يتحد مع عامله في الفاعل. نطبقها على هذا المثال، جئت رغبة في العلم. رغبة يا شيخ أهو مصدر أم لا يا شيخ عبد الحميد؟ نعم مصدر. نعم مصدر. اثنين، أهو قلبي أم غير قلبي يا شيخ؟ نعم قلبي. نعم قلبي، متعلق بالقلب. هل هو دال على التعليل يا عبد الحميد؟ نعم دال. دال على التعليل. هل هو متحد مع عامله، مع عامله اللي هو المجيء في الفاعل؟ هل فاعلهما واحد؟ إيه نعم. نعم. هل زمنهما واحد؟ نعم زمنهما واحد. إذن مستوفى الخمسة الشروط، ولذلك صح أن يجيء منصوبا، أن يجيء المفعول من أجله منصوبا. سننقض هذه الشروط بعد قليل إن شاء الله حتى يتبين يعني ما عكسها، يتبين ما عكسها إن شاء الله تعالى. طيب قبل أن ننقض هذه الشروط شرطا جرطا، نذكر لكم الآية الكريمة التي وعدت بها. قال الله سبحانه وتعالى، انتبهوا، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. جنيد، أتعلم أين المفعول من أجله في هذه الآية الكريمة؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذرا، حذرا، منصوب أو مرفوع أو مجرور يا شيخ عبد الحميد؟ منصوب. منصوب. ننظر الآن هل هو مستوفى للشروط أم ليس مستوفى للشروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، فهل كلمة حذر يا جنيد مصدر؟ نعم مصدر. طيب الشرط الثاني أن يكون قلبيا، الحذر والخشية والخوف أهي أمور قلبية أم غير قلبية يا عبد الحميد؟ نعم أمور قلبية. أمور قلبية، كلام صحيح، حذر الموت. الآن كلمة حذر أهي تعليل لجعل الأصابع في الآذان؟ جنيد، حذر الموت هل هي علة أو سبب لجعل الأصابع في الآذان؟ لا، ليست حذر، ليست كذلك. ما رأيك يا عبد الحميد؟ بلى بلى، هي تدل، هي يعني لماذا وضعوا أصابعهم في آذانهم؟ خوفا من أن يسمعوا الصواعق التي قد تهلكهم. هل تعرف الصواعق يا جنيد؟ نعم. أتعرفها؟ أي نعم. ما هي؟ الصوت، الصاعقة، الصوت التي تحدث بعد البرق. نعم. هل تعرف البرق؟ أي نعم. نعم خلاص، أنا بس أحببت أن نطمئن إلى أنك تعرف المعنى بس. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت. بعد هذا ننظر هل اتحد، هل اتحد المفعول لأجله مع العامل في الوقت؟ من يستطيع الجواب؟ هل اتحد؟ تفضل يا عبد الحميد. نعم اتحد، اتحد في الوقت. جعل الأصابع في الآذان وخوف الموت أو حذر الموت وقتهما واحد. طيب الفاعل، الفاعل الذي فعل هذا، من الذي حذر ومن الذي جعل أصابعه؟ أهو واحد أم مختلف يا جنيد؟ نعم شيء واحد. من هو؟ هؤلاء الخائفون. هؤلاء الخائف. الخائفون هم الذين جعلوا أصابعهم في آذان الناس. الآن أريد منكم، منكما، أن تفكر معي في وجود مفعول لأجله في هذه الآية لكنه ليس منصوبا. انتبه، فكروا في معنى الآية، تدبروها. قال الله سبحانه وتعالى، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل تستطيع يا شيخ؟ تفضل. من الصواعق، من الصواعق. نعم. لماذا وضعوا أصابعهم؟ خوفا، خوفا من الصواعق هذه. لكن لماذا لم يأتي منصوبا يا شيخ؟ هناك حرف جر من، هو مجرور، حرف الجر، حرف التعليل، ومع ذلك هو مفعول لأجله أو هو دال على التعليل، فهل يجوز لنا أن ننصبه؟ لا يجوز. لماذا؟ لا. يعني ماذا انتقض من هذه الشروط الخمسة؟ ليس مصدر، ليس مصدرا، بيض الله وجهه. صحيح، كلام صحيح 100%، ليس مصدرا وليس قلبيا أيضا، الصاعقة ليست أمرا قلبيا لكنها دالة على التعليل، وأيضا مختلف في الفاعل، الصواعق غير الذين يجعلون أصابعهم، فهي منتقض مجموعة من الشروط، مجموعة من الشروط انتقضت، ولذلك جاء المفعول لأجله أو ما يدل على التعليل هنا مجرورا بحرف التعليل وهو من، لأن من كما ذكرنا قبل قليل قد تدل على التعليل. طيب اسمع إلى قول الشاعر يا جنيد: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. اسمع يا جنيد لأن السؤال سيوجه إليك، وانتبه يا عبد الحميد لأنه قد يكون إليك موجها. يقول الشاعر: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. أنا أبين لك معنى البيت أولا. يقول: أنا لو كنت أطلب قليلا من المال لكفاني ما عندي، ولكنني أسعى إلى غيره. الآن فيه مفعول لأجله هنا لكنه ليس منصوبا، وإنما هو مجرور بحرف يدل على التعليل، فهل تستطيع إيجاده يا شيخ؟ لأدنى. بارك الله فيك، صحيح صحيح، لأدنى. الآن يا شيخ هل يجوز أن ننصبه على أنه مفعول لأجل عبد الحميد؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ انتقض في عدة شروط. مثال واحد، أنا أبغى انتقاض شرط واحد. ليس مصدرا. ليس مصدرا، هذا أول واحد. وثانيا ليس قلبيا. صحيح، لكنه يدل على التعليل، يدل على التعليل، ولذلك جررناه بحرف الجر، جررناه بحرف الجر الذي يدل على التعليل. سؤال: ما هي حروف الجر التي قد تدل على التعليل؟ يعني حروف الجر يا أبنائي لها معان مختلفة، في بعض معانيها تكون دالة على التعليل. هل تعرفون هل حروف الجر التي تدل على التعليل؟ تعرف شيئا يا جنيد؟ منها من ولا من؟ على سبيل المثال كما ورد في هذا البيت، صحيح، واللام. واللام هذه سبقا ذكرناها، ولذلك أنا يعني ما أحسبها لكم. أنا أريد غيرها، هل تعرفون غيرها؟ غيرهما. أنا أعذركم أيضا، غيرهما هو الباء. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء هنا تدل على التعليل، يعني برحمة الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة الله لنت لهم. فاللام ومن والباء قد تدل على التعليل. فإذا لم تستطع أن تنصب المفعول لأجله فجره بواحد من هذه الأحرف الثلاث. ما هي الأحرف الثلاثة؟ من واللام واللام والباء. والباء، من واللام والباء، صحيح. طيب إذا قلت يا شيخ: جئت لبيع البيت، جئت لبيع البيت، هل نستطيع أن ننصب كلمة بيع هنا بدل أن نجرها بحرف التعليل؟ طبعا هو يدل على التعليل ولا شك، لكن هل نستطيع أن ننصبه؟ ولماذا؟ خلي جنيد يحاول. لا نستطيع. لا نستطيع، بس لماذا؟ فيها حرف الجر. في حرف الجر نعم، لكن هل نستطيع حذف حرف الجر ونصب كلمة بيع فنقول جئت بيع البيت؟ أن البيع يدل على التعليل، أنا ما جئت إلا لبيع البيت، هل يجوز أن ننصبه؟ لا يجوز. تفضل. لا يجوز. يجوز، لكن ليش؟ لماذا؟ بيع مصدر. هل انتقض شيء من هذه الشروط الخمسة؟ هل تستطيع يا عبد الحميد؟ تفضل. ليس عملا قلبيا. ليس عملا قلبيا، البيع ليس عملا قلبي، وإنما هو شيء آخر غير العمل القلبي. واضح يا أبنائي؟ إذا وضحت لكم الشروط. طيب قال الشاعر يا شيخ: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت، معنى نضت يعني أزالت، لنوم يعني من أجل النوم، ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. الشاهد عندنا في كلمة لنوم، هذه الكلمة أو هذا الحرف وما بعده يدلان على التعليل. سؤال: هل يجوز أن ننصب كلمة نوم على أنها مفعول لأجله؟ وإذا لم يكن يجوز فماذا انتقض من هذه الشروط الخمسة؟ أتعلم يا جنيد؟ فكر. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، هل نستطيع أن نقول فجئت وقد نضت نوما ثيابها؟ جنيت استعن بالله، أتدري أو لا تدري؟ لا أدري. لا تدري. عبد الحميد هل تعلم؟ لا يجوز. لا يجوز ليش؟ لأن النوم ليس عملا قلبيا. هذه واحدة. وليس مصدرا. مصدر. لا بل هو مصدر. مصدر. طيب انظر إلى وقت يا شيخ لما يريد الإنسان، يا جنيد انتبه ويا عبد الحميد انتبه، حين تريد النوم، حين تريد النوم فتزيل ثيابك التي عليك لتنام في ثياب خاص بالنوم، أليس كذلك؟ بلى. النوم، وقت النوم ووقت إزالة الثوب واحد ولا مختلف؟ مختلف. مختلف. إذن اختلف في الزمن، لم يتحد في الزمن، فلا يجوز أن ننصبه على أنه مفعول لأجله، فلا يجوز أن ننصبه على أنه مفعول لأجله. طيب قال الشاعر أيضا وإني لتعروني يعني تصيبني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وإني لتعلوني لذكراك هزة أو هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. ننظر أولا أين الذي يصلح أن يكون مفعولا لأجله يا عبد الحميد؟ وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. نعم لذكراك. لذكراك صحيح. هل يجوز أن ننصبه على أنه مفعول لأجله؟ يجوز. يجوز. جرب احذف هذه اللام وقل هذه الجملة، فإذا كان استقام المعنى وإني لتعلوني ذكراك ما يستقيم المعنى بارك الله فيك، ما لا يستقيم المعنى. طيب وإني لتعروني لذكراك، طيب هو لا يصح، لكن لماذا؟ فكروا معي في ما الذي انتقض من الشروط الخمسة. ذكرى مصدر، ذكرى تذكر ذكرى، نعم مصدر. اثنين أهو قلبي أم غير قلبي؟ قلبي. قلبي. هل يدل على التعليل أو لا يدل على التعليل؟ يدل على التعليل. هل اتفق معه في الوقت أم لم يتفق في الوقت مع عامله؟ هل اتفق التذكر وإصابة الهزة، تصيبه هزة لما يتذكرها عفوا هل هما وقتهما واحد أم مختلف؟ واحد. واحد وقتهما واحد. إذا ماذا بقي؟ بقي أنهما لم يتحدا في العامل، عاملهما مختلف. نفكر الآن يا شيخ، ما الذي يصيب؟ تعروني يعني يصيبني، تعروني يعني تصيبني، ما الذي يصيبه يا شيخ؟ وإني لتعروني لذكراك هزة. هزة. الهزة هي التي تصيبه. طيب من المتذكر؟ من المتذكر؟ من الذي يتذكر؟ المتكلم. إذن اختلف الفاعل فيهما، تعروني فاعله الهزة والتذكر فاعله أنا، إذا اختلف في الفاعل لم يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، بل يجر بحرف التعليل كما في هذا البيت. هل هذا واضح؟ لا. واضح يا جنيد؟ واضح. طيب الآن بارك الله في الجميع، ننتقل إلى الحديث عن المفعول لأجله كيف يكون، كيف يعني ما أحواله، ما أحوال المفعول لأجله. المفعول لأجله له ثلاث حالات، إما أن يكون مجردا من ال والإضافة كقولك جئت طلبا للعلم، جئت طلبا للعلم، وإما أن يكون مقترنا بال، وإما أن يكون مضافا، إما أن يكون مقترنا بال، هذا المفعول لأجله، إما أن يكون مقترنا بال، وإما أن يكون مجردا من ال والإضافة، وإما أن يكون مضافا. وإما أن يكون مضافا. أيها أكثر؟ كلها جائزة، كل هذه الأمور الثلاثة جائزة. يعني يقول إما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة. المقترن بأل من حيث الكثرة أقل من غيره، أقل من مجرد منها، مجرد من أل والإضافة. والمضاف موجود وهو أكثر من المقترن بأل، وهو أكثر من المقترن بأل. لكن السؤال الآن، إذا جاء مستوفيا للشروط الخمسة وهو مجرد من أل والإضافة، فهل الأكثر أن يكون مجرورا أم الأكثر أن يكون منصوبا مستوفي للشروط الخمسة وهو مجرد من أل والإضافة؟ هل الأكثر أن تأتي به منصوبا على أنه مفعول لأجله، أو تجره بحرف التعليل؟ قبل هذا، إذا استوفى الشروط الخمسة هل يجوز أن نجره بحرف التعليل؟ أتستطيعون الجواب؟ لا يجوز. لا يجوز؟ غلط. بل يجوز، لكنه ليس بكثير. يعني هو ما نقولنا له ثلاث حالات: إما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة. فإن كان مجردا من أل والإضافة فالغالب أن يكون منصوبا، لكن يقول يجوز أن يأتي مجرور وهو مستوفي للشروط. ترى الشروط مستوفي لها، لكن هل يجوز بعد استيفائه للشروط أن تأتي به مجرورا بحرف التعليل؟ الجواب نعم يجوز. لكن ما الأكثر؟ الأكثر إذا كان مجردا من أل والإضافة وهو الأخير، أن يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله. فإن كان مقترنا بأل فعكسه. ما معنى عكسه؟ يعني الغالب إذا كان المفعول لأجله مستوفيا للشروط وهو مقترن بأل، فالأكثر أن يكون منصوبا أو الأكثر أن يكون مجرورا؟ مجرور. مجرور عكسه، أنا قلنا عكسه. فإن كان مضافا، إن كان المفعول لأجله مضافا، فهل الأكثر أن يأتي مجرورا أم الأكثر أن يأتي منصوبا؟ يتساويان في المضاف، ويكثر الجر في المقترن بأل، ويقل الجر في المقترن في المجرد من أل والإضافة. قولك يا شيخ: جئت طلبا للعلم أو رغبة في زيارتكم. جئت رغبة في زيارتكم، الأكثر في هذا أن يكون مجرورا أم غير مجرور؟ الأكثر تفضل. غير مجرور. أن يكون منصوبا. منصوب. لكن هل يجوز لك أن تقول جئت لرغبة في زيارتكم؟ يجوز. نعم يجوز، لكنه ليس هو الغالب، ليس هو الغالب. طيب، الصورة الثانية أن يكون مقترنا بأل، كقولك جئت للرغبة في زيارتكم، ويجوز أن تقول جئت الرغبة في زيارتكم، يعني دون أن تجره لأنه مستوفي الشروط الخمسة، فيجوز أن تنصبه، لكن الأكثر أن تجره بحرف التعليل: جئت للرغبة في زيارتكم. وسيأتينا الآن بإذن الله تعالى بعض الأمثلة. أما المضاف يا شيخ بارك الله فيك، فإنه يجوز على الوجهين، يجوز أن تنصبه ويجوز أن تجره بحرف التعليل. مثال: جئت رغبة العلم. جئت رغبة العلم منصوب، وجئت لرغبة العلم مجرور، ما في مانع، متساويان، لا ما في واحد منهما أفضل من الآخر. ليس واحد منهما أفضل من الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أين المفعول لأجله يا جنيد؟ الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أين المفعول من أجله؟ ابتغاء ابتغاء نعم ابتغاء ابتغاء ابتغاء ابتغاء مرضات الله. ما نوعه هنا يا شيخ الأنواع الثلاثة يا عبد الحميد؟ هل هو مقتدر بأل أو مجرد من أل والإضافة أم مضاف؟ مضاف مضاف. ابتغاء مرضاتي ابتغاء مضاف ومرضاتي مضاف إليه. هل جاء يا شيخ منصوبا أو مجرورا؟ منصوبا. ابتغاء جاء منصوبا. أيهما أفضل يا عبد الحميد؟ يتساويان. يتساويان، ما في أحد أفضل من أحد، كلاهما متساويان. قال قال الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. عندنا مفعولان لأجله في هذا، نذكر الأول منهما يا جنيد. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. عندنا مفعولان من أجله، هل تستطيع معرفتهما يا شيخ؟ حياء. حياء هو الأول، وجاء منصوبا أم مجرورا؟ منصوبا. جاء منصوبا، وهو مجرد مجرد من أل والإضافة. مجرد من أل والإضافة. ما الأحسن فيه، أن يكون منصوبا أم غير منصوب؟ أن يكون منصوبا. أن يكون منصوبا صحيح. أما الثاني فأين هو يا عبد الحميد يا جنيد؟ المفعول من أجله الثاني من مهابته. من مهابته صحيح، من مهابته. هنا من مهابته أي الأنواع الثلاثة يا شيخ؟ مجرد من أل والإضافة أم مقترن بأل أم مضاف؟ مضاف. مضاف. أيهما أفضل، أن يأتي مجرورا أم منصوبا؟ يتساويان. يتساويان ولا إشكال في ذلك، والحمد لله رب العالمين. طيب، قال الشاعر: لا أقعد الجبن عن الأعداء ولو توالت، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. الهيجاء يعني الحرب. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. أتعرف أين المفعول من أجله يا جنيد؟ الجبن. الجبن صحيح. ما نوعه يا عبد الحميد؟ مقترن بأل. مقترن بأل. الآن جاء منصوبا، هذا كثير فيه ولا قليل؟ قليل. قليل. كان حقه أن يقول: لا أقعد للجبن أو من الجبن، لا أقعد من الجبن، لكنه جاء منصوبا وهو جائز لكنه قليل، لكنه قليل. طيب، قال الآخر: من أمكم، من أمكم يعني قصدكم، لرغبة فيكم جبر، ومن تكونوا ناصريه ينتصر. من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكونوا ناصريه ينتصر. من يبين لنا المفعول لأجله هنا؟ من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكونوا ناصريه ينتصر. نعم، لرغبة. لرغبة صحيح. ما نوعه يا شيخ من الأنواع الثلاثة؟ أهو مقترن بأل أم مضاف أم مجرد من أل والإضافة؟ مضاف. متأكد؟ لم. أين المضاف إليه؟ هل هو مضاف أم مجرد من أل والإضافة أم مقترن بأل؟ مقترن بأل. مقترن بأل. نعم. وأل أين هي؟ هذا مقترن بحرف التعليل اللام وليس مقترنا بأل يا شيخ. أي نوع من الأنواع الثلاثة يا شيخ عبد الحميد؟ مجرد من أل والإضافة. مجرد من أل والإضافة. الكثير في المجرد من أل والإضافة، أن يأتي مجرورا بحرف التعليل أم يأتي منصوبا؟ يأتي بحرف التعليل. يأتي الكثير في المجرد من أل والإضافة، أن يأتي منصوبا أم يأتي مجرورا بحرف التعليل؟ مجرور بحرف التعليل. مجرور بحرف التعليل. أتؤيده في ذلك يا عبد الحميد؟ لا أن يكون. لا يؤيدك يا شيخ. يقول لا وهو صادق وأنت صادق أيضا إن شاء الله، لكن في غير هذا الموضوع. هذا الموضوع أخطأت فيه يا شيخ. نعم، الصواب أنه إذا كان مجردا من ألو الإضافة أن الكثير فيها أن يأتي منصوبا ولا يأتي مجرورا بحرف التعليل، وهو هنا قد جاء مجرورا بحرف التعليل. قال الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. الآية الكريمة ابتغاء مرضات الله، هذه مفعول لأجله وجاءت منصوبة. أهي مضافة أم غير مضافة يا شيخ؟ ابتغاء مرضات مضافة. مضافة. الآن يا عبد الحميد، الأحسن فيها أن تكون مجرورة أم منصوبة؟ يتساويان. يتساويان لا إشكال. لا يغضي حياء ويغضى من مهابته، هذه أيضا جاءت مجرورة. إذا كان مضافا يستوي الأمران، يستوي أن يكون منصوبا كما جاء في قوله تعالى ابتغاء مرضات الله، أو أن يكون مجرورا بحرف الجر حرف التعليل كما في قوله كما في قول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى من مهابته. طيب الآن ننتقل إلى الموضوع الذي يليه. طبعا نحن انتهينا الآن من المفعول لأجله، ويسمى المفعول من أجله، وهو لا يقع إلا اسما ولا يكون إلا منصوبا، يعني لا تعربه مفعولا لأجله إذا كان مجرورا حتى لو كان يدل على التعليل، فإنك لا تعربه مفعولا لأجله. فقوله يغضي حياء ويغضى من مهابته، تقول مهابة مجرور بمن، صحيح أن من يدل على التعليل لكن ليس مفعولا لأجله، فلا يكون مفعولا لأجله إلا إذا استوفى الشروط التي ذكرناها، وهي الخمسة: أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا، وأن يكون دالا على التعليل، وأن يكون متحدا مع عامله في الزمن أو في الوقت، وأن يكون متحدا مع عامله في الفاعل. في الفاعل. وقد انتهينا من المفعول من أجله، وننتقل بإذن الله تعالى إلى المفعول معه. المفعول معه واحد من المنصوبات، واحد من المنصوبات، وهو آخر المنصوبات التي ذكرها المصنف، آخر المنصوبات التي سندرسها إن شاء الله تعالى، لأن بقية المنصوبات وهي التوابع للاسم المنصوب سبق أن ذكرناها في أماكنها، فلم يبق إلا باب المفعول معه. المفاعيل يا أبنائي هي إما مفعول به، وإما مفعول لأجله، وإما مفعول مطلق، وإما مفعول فيه يعني الظرف، وإما مفعول معه وهو هذا. فالمفاعيل خمسة، خمسة أنواع، قد انتهينا من أربعة منها، ونحن الآن نتحدث عن المفعول معه. أولا هو الاسم، ولا يقع فعلا، ولا يقع جملة، ولا يقع حرفا، ولا يقع جارا ومجرورا، ولا يقع ظرفا، يعني لا بد أن يكون كالمفعول لأجله وكالتمييز أيضا، لا بد أن يكون اسما، وله شروط خاصة. المفعول معه له شروط خاصة، فهو الاسم الواقع، الواقع بعد واو بمعنى مع، الواقع بعد واو بمعنى مع مسبوقة، يعني الواو بجملة، مسبوقة بجملة فيها فعل، يعني الجملة التي سبقتها فيها فعل، أو ما يعمل عمل الفعل، يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة العامل عمل الفعل. أعيد أعيد، المفعول معه اسم يقع بعد واو بمعنى مع، هذه الواو معناها مع، هذه الواو معناها مع، مسبوق بواو بمعنى، بمعنى الواقع بعد واو بمعنى مع، مسبوقة هذه الواو بجملة مسبوقة بجملة، هذه الجملة التي سبقتها إما فيها فعل وإما فيها شيء ينوب عن الفعل، يعني فيه معنى الفعل وحروفه، معنى الفعل وحروف الفعل، كان يكون اسم فاعل أو نحو ذلك. الأمثلة: جئت أو سرت، سرت والنيل، سرت والنيل، تعرفون ما هو النيل؟ نهر، نهر في مصر وفي غيرها من الدول الإفريقية. سرت والنيل يعني اتجاه النيل على هذا الاتجاه وأنا سير معه مع اتجاهه. النيل هنا مفعول معه، مفعول معه. ليش ما قلنا مفعول به ولا قلنا مفعول فيه ولا قلنا مفعول لأجله؟ لا، لا يصلح شيء من هذا، لأن المفعول به لا بد أن يكون تقدم عليه فعل متعدي، والفعل سار لازم ليس متعديا. ونحن قد وجدنا كلمة النيل منصوبة، وجدناها منصوبة، فإذا لا بد أن يكون هناك شيء نصبها. فما الذي نصبها؟ نصبت على أنها مفعول معه. نجرب الشروط التي ذكرناها، قلنا اسم النيل اسم ولا فعل ولا حرف؟ قولوا اسم. اسم الاسم الواقع بعد واو، أهو واقع بعد واو هنا؟ نعم واقع. الواو هذه ما معناها؟ مع، معناها مع، لأني اتجاه مع اتجاه النيل، النيل متجه هذه الجهة وأنا متجه معه، سرت والنيل. مسبوقة بجملة، الواو سبقت بجملة، ما هي الجملة التي سبقت الواو يا يا يا جنيد؟ جملة فعلية. طيب ما هي؟ أي كلمة؟ جئت. سرت. سرت. سرت فيها فعل وهو سار، إذن مستوفي للشروط كلها هنا، فننصبه على أنه مفعول معه، ننصبه على أنه مفعول معه. أو ما هو بمعنى الفعل، يعني لو قلت يا شيخ أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل، النيل هنا مفعول معه. ليش؟ لأنه اسم وقع بعد الواو التي بمعنى مع المسبوقة بجملة. ما هي الجملة التي سبقتها يا عبد الحميد؟ أنا سائر. أنا سائر، هاي جملة مكونة مبتدأ وخبر، هل فيها فعل؟ لا ليس فيها فعل، لكن فيها معنى، معنى الفعل وهو سائر. سائر، لأن سائر بمعنى يسير، لأن سائر بمعنى يسير. إذن هذه مستوفية للشروط، ونصب ما بعدها على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه. أنواع المفعول معه: ما يتعين نصبه، ما يجوز فيه النصب والعطف على ما قبله إذا لم يصح. نعم. طيب المفعول معه أو الاسم الواقع بعد الواو، يقول بعض النحويين له خمس حالات، له خمس حالات. الحالة الأولى أن يجب نصبه على أنه مفعول معه. الحالة الثانية أن يجب رفعه أو أن يمتنع نصبه. الحالة الثالثة أن يجوز فيه الوجهان، لكن يترجح أن يكون منصوبا. الحالة الرابعة أن يترجح عدم النصب. الحالة الخامسة أن يمتنع الوجهان، أن يمتنع نصبه على أنه مفعول معه، ويمتنع رفعه، ويمتنع رفعه. الأمثلة سنذكرها لكم تباعا إن شاء الله تعالى. المثال الأول: جئت، جئت وطلوع الشمس، جئت وطلوع الشمس. الآن كلمة طلوع اسم منصوب على أنه مفعول معه، ولا يجوز أن تجعله مرفوعا، لا يجوز أن ترفعه، لا يجوز أن تقول جئت وطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس ما الشمس طالعة، جئت أم لم تأتي، الشمس ستطلع، أتيت أم لم تأتي، فهذه ليست معطوفة على ما قبلها، يعني ليست كلمة طلوع معطوفة على التاء اللي هي الفاعل، فلا يجوز إلا أن تكون مفعولا معه. هنا يمتنع أن تعربها إلا أن تكون مفعولا معه. لماذا؟ لأنه يمتنع العطف، يمتنع أن تعطفها على ما قبلها. لماذا امتنع العطف؟ أولا الواو بمعنى مع، هنا جئت مع طلوع الشمس، كأنه قال مع طلوع الشمس. ثانيا لأن الشمس طالعة، أتيت أم لم تأتي، فليس طلوعها متوقفا على مجيئك، لكن لو قلت جئت أنا ومحمد، أو جاء زيد وعمر، الفعل متسلط عليهما معا، لكن المجيء لا يتسلط على طلوع الشمس، جئت لا يتسلط، يعني لا يعمل في طلوع الشمس حتى نجعله معطوفا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما يجب كونه معطوفا على ما قبله، ما يجب كونه معطوفا يعني ولا يجوز أن يكون مفعولا معه، لا يجوز أن يكون مفعولا معه. كيف ذلك؟ المثال قولك كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه، كتاب هنا لا بد أن تكون معطوفة على كلمة كل، كل مبتدأ وطالب مضاف إليه وكتابه معطوف عليه. أسألكم ما الذي نقص من الشروط التي اشترطناها حينما عرفنا المفعول معه؟ هي بمعنى مع، هنا الواو بمعنى مع، فما الذي نقص من الشروط التي ذكرناها حينما عرفناها؟ تفضل يا عبد الحميد. لم يأتي قبل الواو جملة فعلية، لم يأتي قبل الواو جملة أصلا، لأنه كل مضاف وطالب مضاف إليه، ثم ليس فيها فعل وليس فيها ما يقوم مقام الفعل، فإذا هذا شرط انتقض، فيجب أن نجعل ما بعد الواو معطوفا. طيب إذا قلنا كل طالب مع كتابه، فهل يجوز في كلمة كتاب أن تكون منصوبا مفعولا معه؟ ولماذا؟ كل طالب مع كتابه، هل يجوز في كلمة كتاب أن ننصبها على أنها مفعول معه؟ ولماذا؟ هل تستطيع يا عبد الحميد يا جنيد؟ لا أستطيع. لا تستطيع. هل تستطيع يا عبد الحميد؟ لا يجوز. لا يجوز صحيح، لكن ليش؟ لما؟ لم تكتمل الشروط، لم تسبق بواو يا شيخ، نحن نقول لا بد أن تكون مسبوقة بواو بمعنى مع. طيب لو قلت انتبهوا، جاء محمد وعلي قبله، وعلي قبله، هل يجوز أن ننصب كلمة علي على أنه مفعول معه؟ جاء محمد وعلي قبله، أخلي جنيد يفكر، ها نحن اشترطنا أن تكون الواو بمعنى مع، فإذا قلت يا شيخ جاء محمد وعلي قبله، هل الواو بمعنى مع؟ لا ليس. ما الدليل؟ ما الذي جعلك تقول ليست بمعنى مع؟ لأن علي جاء قبله، لأن كلمة قبله منع ذلك. لو قلنا يا شيخ عبد الحميد جاء محمد وعلي بعده، هل يجوز أن ننصب كلمة علي على أنه مفعول معه؟ لا يجوز. لا يجوز. إذن هذه حالات يلزم فيها أن يكون ما بعد الواو معطوفا، بقية الأوجه سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.